لهم في الدنيا

الحمد. وما أن لم نفس فمن تصدق به فهو كفارة لك ومن لم يحكم بما إِنَّ اللَّهَ Yeah. الله الله الله الله الله الله واحذرهم أن يفتنوك Mm-hmm. And here, صدق الله.